قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 当时我曾使一伙精灵走到你面前来静听古兰经，当他们来到了他面前的时候，他们说，大家静听吧。诵读完毕，他们就回去警告他们的宗族，他们说，我们的宗族啊，我们却已听见一本在穆萨之后降世的经典，它能证实以前的天经，能指引真理和正路。 يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين 我们的宗族啊，你们当应答安拉的号召者，而归信安拉，安拉将赦宥你们的一部分罪过，并使你们得免于痛苦的刑罚。不应答安拉号召者的人，在大地上绝不能逃避天谴，除安拉外，他们绝无保护者。这等人是在明显的迷雾中的。 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 创造天地而不感觉疲乏的安拉是能使死者复活的，难道他们不知道吗？是的，他对于万事是全能的。 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهمكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 不信教的人们遭受火刑之日，或者将对他们说，难道这刑罚不是真实的吗？他们将说，是真实的，以我们的主盟誓。他将说，你们尝试刑罚吧，因为你们没有信教，你应当坚忍，如有决心的众使者那样坚忍，你不要要求他们所应得的刑罚早日实现，他们眼见自己所被恐吓的刑罚之日，他们将觉得仿佛在尘世只在白昼逗留过片刻。这是一个通告，为悖逆的民众才遭毁灭。